فأيما أمة تمردت بجبروتها وقوتها على أمر الله رب العالمين مد الله رب العالمين لها الحبل رويدا رويدا ثم شنقها بحبلها مد الله رب العالمين لها الحبل رويدا رويدا ثم شنقها بحبلها شنقها الله رب العالمين بحبلها وسامها سوء العذاب.